لهذا الرجل على سبيل ايش الوقت، فلا يمكن ان نخرجه عن ملكك على شيء لم ترده. طيب لو قال تصدقت بهذا على زيد ومن بعده على الفقراء، ها وقف صار وقفا. من اين علمنا انه وقف؟ انه ذكر فيه معه ما يختص في الوقف. تصدقت ببيتي على فلان والناظر فلان، ها وقف. ليش؟ قرنه بما يختص بالوقف. تصدقت ببيتي على فلان صدقة لا يباع فيها ولا يرهن، وقف، لأنه قرنه بماذا؟ بما يختص بالوقف وهو عدم البيع والرهن. طيب قال المؤلف ويشترط فيه المنفعة إلى آخره. هذا شروع في شروط الوقف. الوقف كغيره من العقود لا بد أن يكون صادرا من ذي أهلية، لا بد أن يكون صادرا من ذي أهلية. خلوكم معنا، فما الذي يشترط في الواقف؟ يشترط أن يكون عاقلا، يشترط أن يكون عاقلا. فلو قال المجنون وقفت بيتي، فإن العقل فإن الوقف لا يخرج. لو قال الشيخ الكبير الهرم المهدري وقفت بيتي، نعم لا يصح. ليش؟ لعدم العقل. لو قال السكران الذي شرب الخمر وقفت بيته، لا يصح على القول الراجح. أما على المذهب فيصح، لأنهم يجعلون أقوال السكران في أقوال الصار إذا كان غير معذور بسكره. طيب يشترط أيضا أن يكون بالغا، يشترط أن يكون بالغا، فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصح. فلو قال شاب مراهق وقفت بيتي لطلبة العلم، رجل طالب علم وطيب وحريص على العلم وحريص على تعلم الناس العلم، ولكنه لم يبلغ، له 14 سنة و6 أشهر ولا احتلام ولا إنبات. فقال وقفت بيتي على طلبة العلم، وهو رجل غني ثري قد ترك له والده عقارات كثيرة، هل يصح الوقف أو لا؟ لا يصح. ليش؟ لأنه غير بالغ، غير بالغ صغير، لا بد أن يكون بالغ. وهل يشترط أن يكون جائز التبرع؟ يعني بمعنى أنه ليس عليه دين يستحق ماله، هل يشترط هذا؟ أن لا يكون عليه دين يستحق ماله. في هذا خلاف بين العلماء، وهو مبني على جواز التصرف. فإن قلنا بجواز تصرف من عليه دين يستحق ماله، قلنا بجواز الوقف وصحة الوقف. وإن قلنا بأن من عليه دين يستغرق ماله لا يصح تصرفه على وجه التبرع، قلنا لا يصح وقته. خلكم معنا، والصحيح أنه لا يصح تبرعه، أنه لا يصح تبرعه، وذلك لأن من عليه دين يستغرق ماله قد شغل ماله بالدين، لأن وفاء الدين واجب، والتبرع والصدقة مستحبة غير واجب، فلا يمكن أن نسقط واجبا بمستحب. فالصحيح أن من عليه دين يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وقف، ولا يصح منه العتق، ولا يجوز له أن يتصدق، وذلك لأن قضاء الدين واجب ولا يجوز إسقاط الواجب بماذا؟ بالمستحب. أما المذهب فيجوز أن يتبرع من عليه دين يستغرق إلا إذا حجر عليه، إذا حجر عليه من قبل القاضي فإنه لا يصح أن يتبرع لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيره. طيب إذن الشروط: أن يكون بالغا عاقلا، جائز التبرع على قول الراجح. طيب هل يشترط أن يكون جائز التصرف؟ في من باب أولى يشترط حتى على المذهب أن يكون جائز التصرف، فلو كان بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله فإنه لا يصح وقفه، لأنه ليس جائز التصرف. وإذا كان لا يجوز أن يبيع ماله فإن تبرعه به من باب أولى لا يجوز. طيب يشترط أيضا هذا الشرط أو هذه الشروط في الواقف، هذا الشروط في الواقف نحتاج إلى شروط تتعلق بالوقف وإلى شروط تتعلق بالموقوف عليه. يعني شروط الوقف الحقيقة تدور على ثلاث أشياء: شروط في الوقف، وشروط في الوقف، وشروط في الموقوف عليه. طيب شروط الوقف: قال ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عين. يشترط فيه يعني في الوقف المنفعة دائما، يعني أنه لا بد أن يكون الموقوف ذا منفعة دائمة، دائمة يعني مستمرة مر إلى آخر الدنيا، لأن هذا الشيء لا يمكن، لكن ليست منقطعة، ليست منقطعة، ولا بد أن يكون من معين. وضد المعين المبهم. والثالثا ينتفع به مع بقاء عينه، مع بقاء عينه. فقولنا يشترط فيه المنفعة هذا قيد، فإن لم يكن فيه منفعة فإنه لا يصح وقته، لا يصح وقته. فلو وقف حمارا مقطع الأربع، يعني يديه ورجله مقطوعات، وقال هذا وقت، ما تقولون؟ ها؟ يصح ولا لا؟ ما يصح؟ ليش؟ هذا أسهل منه، هذا يأكل ولا يؤكل، نعم، فلا يصح الوقت. طيب لو وقف طبلا، طبل من الطبول يجوز ولا لا؟ ليش؟ لأن المنفعة محرمة، والمنفعة المحرمة هو وجودها في العدم. طيب لا بد أن يكون دائما، فلو قال وقفت هذا البيت لمدة سنة، لمدة سنة بس، فالوقف لا يصح لأن المنفعة حينئذ مقيدة بسنة. طيب بشهر، من باب أول. طيب من معين يعني من شيء معين لا مبهم، فلو قال وقفت أحد بيتي، وقفت أحد بيتي، فإن الوقف لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معين، ويشترط أن يكون معين. طيب هل يشترط أن يكون معلوما؟ ظاهر كلام المؤلف لا، فلو وقف بيتا وهو لم يره، يعني أنه رجل ذو عقارات كثيرة، فوقف أحد عقاراته بدون أن يعلم، مثل أن يقول وقفت بيتي الذي في الحي الفلاني، وليس له بيت سواه في هذا الحي، لكنه لا يدري عن هذا البيت، لا يدري هل هو كبير أو صغير، من طين أو من اسمنت، جيد أو ردي، ما يدري، يصح أو لا يصح؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يصح، لأن هذا معين، لأن هذا معين، والمذهب أنه لا يصح، المذهب أنه لا يصح لأنه مجهول، وإذا كان مجهولا فإنه قد يكون أكثر مما يتصوره الواقف، يعني ربما يقف هذا البيت ظن منه أنه يساوي 10,000 لكن يساوي 100,000، فإذا علم أنه يساوي 100,000 ربما يندم. والشارع جاء بإزالة الندم عن الإنسان، فلهذا يقولون إنه لا يصح إذا كان مجهولا، ولكن القول الراجح صحة هذا، لأنه لم يجبر على الوقف، وليس الوقف معاوضة حتى يقول غلبت أو خدعت. الوقف تضرع أخرجه الإنسان لله، أخرجه الإنسان لله، كما لو تصدق بدراهم بلا أد، لو تصدق بدراهم أخذ من كيس دراهم وأعطاه الفقير بلا عد، هل تصح الصدقة أو لا؟ تصح وتنفذ. فلو تبرز الفقير هناك وعد ولا 100 ريال، قال الله إذا اللي أعطيتني 100 وأنا محتاج، قال 100 أنا حسب 10، عطني 90 ريال، يصح ولا ما يصح؟ لأنه تصدق وتبرع، والمسألة ليست معاوضة حتى يدخل على الغبن، المسألة تبرع. فلهذا كان القول الراجح أنه يصح وقف المعين وإن كان إيش؟ وإن كان مجهولا، وإن كان مجهولا، لأنه ليس معاوضة حتى نقول إنه داخل في الغنم أو الغرم، بل هو تبرع محض إذا أمضاه الإنسان نفع. طيب إذا من معين وش ضده؟ ها المبهم، مثل ها وقفت أحد بيتي، فإن هذا الوقف لا صح. طيب ينتفع به مع بقاء عينه، يعني لابد أن يكون هذا المعين ينتفع به وعينه باقية، فإن كان لا ينتفع به إلا بتلف عينه فإن الوقف لا يصح، لأن الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفع، فإذا كان هذا الشيء لا ينتفع به إلا بتلفه فأين حبس الأصل وتسبيل المنفع؟ المنفعة إتلاف له. فلو وقف الإنسان ثمرا للصوان يفطرون به في رمضان فإن الوقف لا يصح. لماذا يا بسام؟ لو أن لا يمكن أن يدفع بالتمر إلا بأكله، أليس كذلك؟ إذا كان لا يمكن أن يدفع به إلا بأكله فأين الوقف؟ الوقف تحقيق الأصل وتسبيل المنفعة، فلا يصح أن يوقف تمرا أو طعاما عام للأكل. طيب لو أوقف ثيابا، أوقف ثيابا يصح ولا يصح؟ وفي التصريف قال لكم واحد يصح، لأنه يمكن الانتفاع بها مع بقائها ولا لا؟ يمكن ألبسها اليوم تبقى، حصل لنفع لها وهو اللبس، أليس كذلك؟ حصل لنفع وهو اللبس، حتى البيت أيضا سيؤول إلى الهداء، يعني قد يقول واحد أحدكم الثياب تبلى، الثياب تبلى، نقول أيضا والبيت ينهدم، لكن في حال الانتفاع تستطيع أن تنتفع به وهو ايش؟ وهو باقي. لكن لو وقف كيلو تمر على زيت فجاء زيد وجلس على هذا الكيلو وأكله كله وشبه لا شيء. فلهذا هناك فرق بين إيقاف الطعام للأكل وإيقاف الثياب للبس. الثاني صحيح حتى على كلام المؤلف، والأول غير صحيح. يستثنى من هذا على كلام المؤلف، يستثنى الماء، يستثنى الماء. فلو سبل الإنسان خزانا من الماء على الماء على المارة من هذا الطريق صار الوقف صحيحا، صار الوقف صحيحا. نعم، لآثار وردت في ذلك. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن تصحيحكم لوقف الماء وهو لا ينتفع به إلا بإتلافه يلزمكم أن تصححوا وقف الطعام الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه، وأنه يصح أن يوقف الإنسان التمر على المفطرين في رمضان. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، أي أنه يجوز وقف الشيء المعين وإن كان لا ينتفع به إلا بإزافه. فيجوز مثلا أن آتي بإناء كبير من التمر وأقول هذا وقف على فلان، هذا وقف على فلان، ماذا يفعل فلان بهذا التمر؟ يأكله حتى يفنى، يأكله حتى يفنى. المذهب يقولون إنه لا يصح الوقف. طيب وهل يصح صدقة؟ يقول لا ما يصح، يعني لو قلت هذا وقف ما يصح أن يكون صدقة إلا إذا قلت تصدقت به على فلان، إذا قلت تصدقت به على فلان صح. وإذا قلت وقفت على فلان إيش على كلام المؤلف لا يصح. إذن فالمخرج مما قال المؤلف أن نقول بدل وقفت تصدقت. عرفتم يا جماعة؟ قد تقولون إذن ما الفرق بين اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز الوقف دون والصدقة؟ الشيخ الإسلام يقول الصدقة جائزة والوقف جائز، ما الفرق؟ ما الفرق من حيث اللفظ؟ لازم معنى. يقول الفرق أنك إذا تصدقت به على زيد وأخذ ملك التصرف فيه، يبيعه يرهنه يهبه ملك حر ويبيع حر. وإذا قلت هذا التمر وقف على زيد لم يتمكن من التصرف فيه فلا يملك أن يبيعه أو أن يرهنه لأن الوقف لا يباع. طيب أيهما أصلح للفقير، الوقف ولا الصدقة؟ طيب الصدقة أحيانا والوقف أحيانا. إذا كان هذا الفقير أخرق أخرق فالوقف أحسن، الوقف أحسن لأن الأخرق يمكن يبيعه برخص، يمكن يبيعه ويشتري أشياء غير هامة. نعم، لكن لو تصدقت به صدقة راح يبيعه ويشتري جرار بيبسي وما أشبه ذلك، يموت من الجوع ويشتري أشياء تنزل الطعام له ناس وتزيده جوعا إلى جوعه. هذا ما هو أحسن من أعطيه صدقة، أعطيه إيش؟ أعطيه وقفا، أجعله وقفا عليه. وإذا شفت بيطلع منه كيلو مناس كان موقف عليه توقيف، ما يمكن تبيع منه شيء شيئا. طيب إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يوقف شيئا أتمه لا ينتفع به إلا بإتلافه، قياسا على ما قالوه هم أنفسهم في وقت الماء لأنه لا فرق. طيب ينتفع به مع بقاء عين كعقار، العقار ينتفع به مع بقاء عين ها؟ مثل إيش؟ كدكان مثلا، أوقف دكانا على فلان يمكن ينتفع به مع بقاء عين، لكن إذا قال الموقوف عليه أنا لست صاحب بيع وشراء، وش ينفعني الدكان؟ وش نقول؟ أجره، أجره. الآن منفعة الدكان لك سواء استوفيتها بنفسك أو بغيرك، ممكن تأجره، يمكن تعطيه صديقا لك ينزله وينتفع به. طيب حيوان، حيوان يمكن يوقف حيوان؟ ها نعم يمكن، يمكن يوقف حيوان، مثل أن يوقف فرسا للجهاد في سبيل الله، يمكن يوقف بقرة على عائلة ينتفعون بإيش؟ بلبنه، يوقف بعيرا على حطاط ينتفع به، يوقف بعيرا على قصار يذبح ويبيع لحمه. ها؟ لا لا ما تصل ساب يصح وقفها على الجزار، لكن يقال لا تذبحها، انتفع بها، انتفع بها، أجرها. يقول والله أنا ما لست جمالا حتى أحطب عليها، تقول أجرها. طيب يقول ونحوهما، نحو الحيوان والعقار، أوقف كتابا على بيت يصح كتابا، هل هو معين ينتفع به من بقى عينه؟ نعم. أوقف سيارة يصح، أوقف قلما يصح، لأن يعني كل هذا يمكن أن ينتفع، أن ينتفع به مع بقاء، مع بقاء عينه. طيب أوقف ولده على فلان، ليش؟ لأنه لا يملك، الوالد لا يملك، ولهذا لا بد أن يكون مما يصح بيعه، ما لما ذكر لكن معروف، لا بد أن يكون مما يصح بيعه، فإن كان لا يصح بيعه ولا تملكه كالحر مثلا لا يجوز. طيب أوقف أمة على شخص، ها أمة أوقف على شخص يصح، يصح ويمكن ينتفع بها ولو بغير الوطي، الوطي يحتاج إلى نظر، لكن غير الوطي مثلا ينتفع بها خادمة يصح. طيب غير ذلك مما ينتفع به مع بقاء عين، إيش مثل إيش؟ ها كالسلاح. طيب النخل، أوقف نخلة على شخص يجوز أو لا؟ يصح، لأنه ينتفع بها مع بقاء عينه. كيف ينتفع بها مع بقاء عينه؟ إيه فيها ثمرة، أليس كذلك؟ فيها ثمرة، إذا كان فيها ثمرة فإنه ينتفع بها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف أرضه الذي في خيبر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومشورته، وهي لا تخلو من نخل، ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل بالشطر. طيب إذن القاعدة، يشترط في الموقوف أن يكون مشتملا على منفعة دائمة، مباح ولا ولو كان حراما؟ مباح، وأن يكون معينا سواء كان معلوما أو مجهولا على قول الصحيح وبظاهر كلام المؤلف، وأن يمكن الانتفاع به مع بقاء، مع بقاء عينه. طيب نعم. يعني سكن فيه بعض، يعني لا يحتمل العلم، هل يجوز لمالكه التصرف حتى يحصل وسكنه غير طالب علم فيه له أي خشم معلوم. وهل عليه حراقة؟ إيه نعم، إذا كان هذا البيت وقفا على طلبة العلم فإنه لا يحل لمن لم يكن طالب علم أن يسكنه. هذا إذا كان عنده تهاون يرجع إلى العرف، فإذا قيل هذا طالب العلم، لأنه أحيانا يكون طالب العلم المتهاون طالب علم بالنسبة لفتور الناس، وأحيانا يكون طالب العلم المتهاون ليس طالب علم بالنسبة لنشاط الناس. فمثلا نحن الآن عندنا نحن طلبة علم ولكن معنا فتور، ولا لا؟ لسنا كطلبة العلم السابقين الذين يسهرون الليل ويكتحون النهار. نعم لا، في أكثر أوقاتنا نوم وكل، لكن مع ذلك يقال عنا إنما إيش طلبة علم، لكن طلبة علم وقت. إيه نعم، فلو أردنا أن نقول لا يسكن الدار التي وقفت لطلبة العلم إلا رجل كان يطلب العلم كما يطلبه شيخ الإسلام ابن تيمية صادح. نعم لا لا، الماء المحبوس اللي فيه قلت لكم ما هو مساك بماله في الخزان، اما الماء الذي في البئر ماء البئر هذا واضح ما في اشكال، لانك وقفت البئر والبئر يخرج من الماء شيئا فشيئا. ايش اين اين اين نعم. الإنجيل وفصل زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه، ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن للوقف شروطا، منها ما يعود إلى إيش؟ إلى الوقف، ومنها ما يعود إلى الموقوف، ومنها ما يعود إلى الموقوف عليه، وسيأتي كلها سبق بعضها ويأتي بعضها. الذي يعود إلى الواقف ما هو؟ إناض أو محرف؟ محرف أمس السبت تأكد يعني هذا يؤكد أنك محرف. أي طيب نعم نعم، أن يكون بالغا عاقلا جائز التصرف. نعم على القول الراجح، على القول الراجح أن يكون جائز التبرع. طيب من هو جائز التصرف؟ الرشيد. الرشيد يعني إذا لم يكن رشيدا بأن كان سفيها فإنه لا يصح التصرف. طيب ما تقول يا زهير في رجل مدين دينا يستغرق ماله فوقف بيته؟ نعم لا يجوز التصرف ولا التبرع؟ طيب زين، والقول الثاني إذا قلنا إن الشرط أن يكون جائز التصرف يجوز أن يوقف ويصح الوقف. طيب رجل مبرسم، المبرسم الذي أصابه البرسان وهي علة في الدماغ. نعم طيب رجل مبرسم وقف بيته وش يقول فيه؟ عقله سالم ولا لا؟ مبرسم عقله مو سالم، لا يصح لأنه غير عاقل. أحسن. طيب رجل الأخ شاب له 14 سنة وقف شيئا من ماله. لا نعم أجب يا أخي. شو هل يصح وقفه ولا ما يصح؟ لماذا؟ ما حضرت أمس؟ إيه. قل يا أحمد. من شروط الواقف أن يكون بالغ، وهذا لم يبلغ. طيب في شروط تعود على الموقوف، ما حضرت؟ لا حول ولا قوة. نعم فهد. نعم أن يكون ذا نفع دائم. طيب لو وقف ما لا نفع فيه كحمار مكسر الأعضاء، ليش؟ لا منفعة فيه ولا فائدة، ما الذي يستفيد من الموقوف عليه؟ طيب الأخ كمل الشروط. لا لا ما أصنع. أن يكون الوقوف معينا احترازا من إيش؟ من المفهم. فيمثل المفهم أحد بيوت. طيب المفهم مثل أن يكون رجل عنده عدة بيوت فيقول وقفت أحد بيوتي، هذا الوقف لا صح. ما الذي وقف؟ طيب الأخ هنا أن يكون هذا الموقوف ينتفع به مع بقاء عينه. طيب مثل زي أن يوقف بيتا على شخص فهنا ينتفع به مع بقائه، يسكن وهو باق ثوبا لللبس. طيب احترازا يا أخ ها؟ ما أحضر يوسف مما لا يمكن الانتفاع به إلا بفنائه، مثل إيش؟ الأكل ولا المأكول؟ هل أحد يوقف الأكل ووقفت أكلي على فلان؟ يوسف فيه أحسن مثل الطعام، لو وقف الإنسان طعاما فقال وقفت هذا التمر على الفقراء يفطرون به في رمضان، أو على الصوام يفطرون به في رمضان، يصح ولا ما يصح؟ إلا بثلاث. ومن الذي قال لك إنه لا يوقف إلا ما لا يوقف الذي لا ينتفع به إلا بثلاثه؟ من الذي قال لك إنه لا يوقف إلا الشيء الذي لا ينتفع به الذي ينتفع به مع بقائه؟ قال لك المذهب. يقول واحد وش أنت؟ المذهب أنا عندي مذهب ثاني. وغير ما هو الوقت؟ أي تحبيس الأصل. قالوا فإذا كان تحبيس الأصل وتسليم المنفعة وكان هذا الشيء لا يمكن الانتفاع به إلا بفنائه فأين التحبيس؟ فأين حبس الأصل؟ قالوا لا، قالوا هذا أصلا يعارض الوقت، لأن الوقت تحبيس الأصل وتسليم المنفعة، فإذا كان لا يمكن يبقى إلا لا يمكن أن ينتفع به إلا بثلاثه، إذن أين التحبيس؟ واضح؟ طيب هل يستثنى من هذا شيء على القول بالاشتراط؟ رشيد الماء يصح وقفه. هل المراد الماء في البئر أو المراد الماء في الإناء؟ الماء في الإناء صحيح، يعني يجوز الإنسان مثلا يأخذ برميل ماء ويجعله على السابلة ويقول وقفت هذا الماء، مع أنه لا يمكن انتفاع به إلا بثلاث إلا بالشرب. طيب استثنى هذا لأنه ورد عن الصحابة في ذلك. طيب هل هناك خلاف في هذا الشرط؟ القول الثاني للشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إيقاف ما لا ينتفع به إلا بتلف، وقال إن هذا كما ورد عن الصحابة في الماء أيضا يقاس عليه غيره ولا فرق. نعم وفيه فائدة، فائدة وهي أنه لا يباع، يعني المذهب يقولون بدل أن توقفه تصدق به عليه، قل هذا صدق، فنقول لا بينهما فرق، لأني إذا وقفته لا يمكن أن يباع، فإذا تصدقت به صار المتصدق به عليه يملكه يبيع وينتفع به بما شاء. طيب ما تقول في شخص الأخ هنا، ما تقول في شخص وقف بيتا له وهو لا يعرفه؟ اشترطنا أن يكون الموقوف اشترطنا أن يكون الموقوف معلوم، وهنا الموقوف مجهول فلا وقف كذا. طيب هل تعلم في هذا قولا آخر؟ إن يصح الوقف ولا ما يصح؟ يصح الوقف. طيب ما شو معنى أنه ما أُلزم؟ ما هو ضاع؟ نعم. إيه. لأن الوقت تبرع، تبرع ليس معاوضة يشترط فيه العلم، الذي يشترط فيه العلم هو المعاوضة، لأن المعاوضة إذا لم يكن معلوما صار ميسرا، قد يكون غانما وقد يكون غارما، لكن المعاوضة تبرع محض، أي شيء يحصل منها فهو مفيد. واضح؟ طيب أظن انتهى المناقشة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يكون على بر، هذا من الشروط أن يكون على بر، أي على شيء يقرب إلى الله، على شيء يقرب إلى الله، وهذا شرط في الجهة التي يوصف إليها الوقف، أن تكون جهة بر، أي جهة طاعة وعبادة لله عز وجل. قال الإمام أحمد: لا أعلم الوقف إلا ما أريد به وجه الله. ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه التي غنمها في خيبر، إنما يريد بذلك إيش؟ التقرب إلى الله، التقرب إلى الله. وإذا لم يكن الوقف على بر فلا قربة فيه. طيب مثاله كالمساجد والقناط والمساكين والأقارب، هذه عدة جهات. كالمساجد، فإذا قال مثلا: أوقفت بيتي لمصلحة المساجد، فالوقف على بر ولا على إثم؟ على بر. إذا قال المساجد لا تملك، قلنا لكنها جهة لها من يتولى أمرها. طيب ولا فرق في هذا بين أن يكون الوقف على مسجد معين أو على المساجد عموما، فإن كان على مسجد معين تعين فيه ولا يجوز صرفه إلى غيره، وإن كان على المساجد عموما وجب على الناظر أن يبدأ بالأحق فالأحق، سواء كانت هذه الأحقية عائدة إلى ذات المسجد أو عائدة إلى المصلين فيه. انتبه، فإذا وقف عقارا

هل الوقت يصح او لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لان الوقف على المحرم باطل. الوقف على المحرم باطل. طيب، ما هو الدليل على ان الوقف على المحرم باطل؟ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وفي السنه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. تمام. طيب، هل يجوز الوقف على الكنائس؟ نعم. لماذا؟ طيب، والدليل كما قال الاخوان، ما في خلاف. نعم. ما هو في خلاف؟ بس ما هو الخلاف؟ يجوز او لا يجوز؟ الذين قالوا بالجواز مطلقا ولا فيه تفصيل؟ بالجواز بدون تفصيل، يعني سواء كان الموقف مسلما او كافرا. طيب، هل القول كما انه هو القول الراجح؟ طيب، رجل قال هذا البيت وقف علي. يلا مهند، ما حرص الله يهديكم. نعم. يلا حسن، ها؟ لا يجوز ولا لا يصح؟ كلمة على الصحة الآن، لا يصح الوقف. إذا ماذا نصح؟ نعم. ها؟ ايش؟ يبقى ملكا له بدون تفصيل. اقول بدون تفصيل او لا؟ ينتقل الى الاخر مباشره. طيب، وان لم يذكر مآلا، اذا لم يذكر مآلا يعني ماذا ثم كذا؟ يعني يعود الى ملكه. اشتغلوا. يعني يقول ان قال وقف على نفسي ولم يذكر مآلا، يعني ماذا كما يقول اليه بعد ذلك، فان الوقف لا يصح ويكون ملكا. وان ذكر مآلا بان قال ثم الى فلان فانه يصح الوقف وينتقل الى من بعده في الحال. أرتم لنا؟ طيب، هذا ما ذهب اليه المؤلف، ان الوقف على نفسه لا يصح. الوقف على نفسه لا يصح. فاذا قال هذا بيتي وقف علي، افرض انه كتب كتابا بيده ان بيتي وقف علي ثم مات، فان البيت يرجع الى الورثه ملكا لان الوقف ما صح. فان قال هذا ان بيتي وقف علي ومن بعدي على الفقراء والمساكين، فالوقف يصح ولكنه يصرف في الحال الى الفقراء والمساكين ويقال له اطلع عن البيت، لانك وقفت على الفقراء والمساكين. فإما أن تخرج ويسكن فيه الفقراء والمساكين وإما أن تبقى بأجرة في البيت. قال هذا ملكي. قال نعم، لكنك أخرجته لله، جعلته في الفقراء. طيب، القول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على النفس، يصح الوقف على النفس. وفائدة هذا أنه إذا أوقفه على نفسه لم يملك التصرف فيه، يعني لا يبيع، وإذا توفي فإنه لا ينتقل إلى الورثة، فليصرف مصرف الوقت المنقطع. وهذا القول أصح، هذا القول هو الصحيح، أن الوقف على النفس فصل وله فائدة، والفائدة ما ذكرت لكم ما هي؟ أنه لا يتصرف فيه لأنه وقف، فلا يبيع ولا يهب ولا يرهن، وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع ولم يكن ميراثا للورث. طيب، لكن ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياته أو لي غلته مدة حياته، يصح ولا ما يصح؟ يصح حتى على ما مشى عليه المؤلف، لأن الوقف هنا على غيره لكنه استثنى غلته مدة حياته ولا بأس به ولا بأس به. طيب، ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على طلبة العلم ثم من الله عليه وكان طالب العلم، هل يستحق أو لا؟ نعم يستحق، لأنه علق الاستحقاق بوصف فكان منه من أهل هذا الوصف. وكذلك لو قال هذا وقف على الفقراء ثم استقر فإنه إيش؟ له أن نشاركه. نعم، قال المؤلف ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك الوقف، تارة يكون على جهة وتارة يكون على عين، فإذا كان على جهة فإنه لا يشترط أن يكون الموقوف عليه معينا يملك. فإذا قال هذا وقف على المساجد، هذا وقف على المساجد، فإنه يصح، وإن لم يقل على المسجد الفلاني، مع أن المساجد لا تملك، لكن نقول لأن هذا وقف على إيش؟ على جهة، وقف على جهة، كما لو وقف على الفقراء فإنه لا يشترط تعيين الموقوف عليه لأنه على جهة. وقول على معين يملك اعتراضا مما إذا كان على غير معين، فلو قال هذا وقف على أحد هذين فإنه لا يصح الوقف. لماذا؟ لأنه على غير معين، أيهما؟ عين بوصف أو بشخص وإلا فلا يصح. طيب، لو وقف على من لا يملك مثل ملك، قال هذا وقف على جبريل، جبريل أحد الملائكة، مو على آدم اسمه جبريل، على جبريل أحد الملائكة، فإن الوقف لا يصح. لماذا؟ لأن جبريل لا يملك، جبريل لا يملك. طيب، أو على حيوان، قال هذا وقف على حمار فلان، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن الحمار لا يملك. نعم، طيب لماذا لا نقول إنه يصح على الحيوان ويصرف في مصالحه؟ يقول لأن هذا معين وهو لا يملك فلا يصح، لكن لو قال هذا وقف على الخيل التي تقاتل في سبيل الله يصح. لماذا؟ لأنه غير معين، جهة. طيب، ولكن الصحيح فيما إذا وقف على حيوان أنه يصح ويصرف في مصالح هذا الحيوان، في علفه، فيما يحتاج إليه مما يدفئه أو يغله عن الشمس الحر وما أشبه هذا، لأن الواقف إذا وقف الحيوان فإما أن يقصد منفعة مالكه وإما أن يقصد منفعة الحيوان نفسه. نعم، وكل هذا غرض مقصود صحيح. طيب، ولا على حمل، لا يصح الوقف على حمل،